لو كان مفرد منصوب كنا دخلناه وكنا قلنا من 11 لأكثر من 99. لا طب أقول إيه؟ مفرد مرفوع عمر التمييز ما يجي مرفوع. بس إحنا خدنا قبل كده أن التمييز ممكن يكون تمييز مجرور بمن أو مجرور بالإضافة، يبقى تمييز مجرور بالإضافة. قابلت ألف رجل، قرأت 100 كتاب، تمييز مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة، لأن المفرد مجرور وعلامة جره الكسرة. زي ما قلنا في 11-99 منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لأن المفرد بيبقى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، يبقى هنا تمييز مجرور بالإضافة أو مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، تمييز مجرور وعلامة جره الكسر ويبقى مفرد مجرور. متوقع ان المنطقة اللي هي قبل 11 هتكون ايه؟ هتكون جمع. وجمع ايه؟ جمع منصوب، قال لك لا جمع مجرور. رأيت 3 رجال، قابلت 4 عاملين. يبقى ده هو التمييز مجرور بالإضافة وعلامة جره يا إما الكسرة يا إما علامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لأنه جمع مذكر سالم. تمييز مجرور بالإضافة بس نوعه جمع، هنا تمييز مجرور بالإضافة بس نوعه مفرد، يبقى هنا وعلامة جره الكسرة. وفي الوسط من 11-99 تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لأنه هيجي مفرد. طب كده يبقى غطينا المعدود اللي هو التمييز. عاوزين نشوف تفاصيل العدد. العدد أقوله إزاي؟ على فكرة المنطقة اللي هي قبل 11 ده هي انت متوقع ان التمييز يكون جمع، لان بتقول انا معايا 3 كتاكيت و4 اقلام، على طول بتقول هجمع جمع جمع، فانت مش محتاج تحفظ القاعدة المحفوظة من 11-99 وتحط كلمة رجلا، يبقى حاسس ان انت مسكت العصاية من النص زي ما بيقولوا. ولو جبتها من الحديث يقول لك، من اي حديث يقول لك ده انا شفت 3 اولاد، يبقى ال3 اولاد المنطقة اللي هي قبل 11، يبقى تمييز جمع جمع. ومعايا 1000 كتاب 100 قلم، يبقى ديت هنا مفرد، وادام في الوسط منصوبة يبقى في الناحيتين هيبقى تمييز مجرور بالاضافة. في الوسط تمييز منصوب، يبقى في الجناحين تمييز مجرور بالاضافة. عاوزين نشوف المميز بقى. تمييز كلمة تمييز دي اعراب، لان انا بعرف الكلمه اللي بعد العدد دي تمييز منصوب وعلامه، انما كلمه المميز اللي هو المعدود يعني مش اعراب، مش اعراب. فهناخد تفاصيل العدد بقى، العدد في المحاضره التاليه باذن الله. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.